لازمة للمالك على كل حال، ولا لا؟ واضح كلام الصنعان؟ كلام دقيق. يقول النفقة لازمة على المالك، ولكن هنا جعلها مقابلة لماذا؟ للأكل والشرب. هذه القرينة تدلك على أن المقصود في الحديث من؟ المرتاح. لأن الراهن يجب عليه أن ينفق على رهنه، سواء شرب أو لم يشرب، ركب أو لم يركب، هو رهنه، مؤونته عليه، أليس كذلك؟ مؤونته عليه. لكن هنا جعل ماذا؟ النفقة مقابل الأكل والشرب. إذن هذه القرينة تدل على أن المراد من؟ المرتاح. ينفق ويأكل، يشرب، ينفق ويأكل. انتهى الكلام حول الرهن، بقي الضمان الكفالة، نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. طيب إذا كان من الحالة الأولى في الرهن المضمون زائد، إذا كان الرهن زائد عن مال الدين، يباع بعضه الرهن، ما يجوز يباع كله، يعني إذا هو ما يريد أن يبيع خلاص وحر. طيب إذا ما وفق، يعني السؤال يقول لو كان مثلا الفرس هذه التي معها ولده، ما في داعي لبيع الولد هذا، يمكن استيفاء الدين من قيمة من ثمن الفرس، نقول إذن يكفي هذا. إذا كان بعض ثمن الرهن يكفي، يعني ما يباع كله، ما يباع كله، تباع الفرس بس، وهذا الكلو من يأخذه يرجع إلى الصحيح. لكن لو بعنا الفرس، فرس بعناها مثلا بعشرة آلاف، الدين 12,000، نضطر في هذا الحالة نبيع الفرس للولد حتى نسب. هذا معنى المتابعة له. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار ودرس نص صلح، معلش 6:30 الآن، 6:30 6:30. طيب الآن اليوم يعني درس الفقه الظاهر مركز شوية، فنكتفي هذا المقدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.